أتينا طائعين ثم عندما زرعت الأرواح بالأشباح من كان مؤمنا آمن طائعا آمن الشبح كما آمنت الروح ومن كان كافرا بقيت الروح على فطرتها وأبى الشبح إلا الكفور والجحود والعصيان فطرة الله التي فطر الناس عليها فطر الخلق كلهم. وفي الحديث الوارد عن جماعات من الصحابة رضي الله عنهم جابر بن عبد الله أبي هريرة عبد الله بن عمر بن العاص عبد الله بن عمر بن الخطاب وآخرين رضي الله عنهم عند أحمد في المسند وفي الصحيحين للبخاري ومسلم وفي سنن الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوم خلق الخلق خلقهم وفطرهم على الإيمان فاجتالتهم الشياطين. وفي الحديث القدسي خلقت الخلق وفطرتهم على الإيمان فاجتالتهم الشياطين فبدلوا أديانهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اجتالتهم أبعدتهم فغيرت وبدلت. وفي الحديث الأكثر شهرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها هي الإسلام هي الدين. إن الله فطر العباد يوم فطرهم على الإيمان كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان كما تنتج البهيمة جمعاء ليس فيها جدعاء أي كما تولد البهيمة وهي لا تزال فصيلا من بطن أمها سالمة من الجدع من قطع الآذان وقطع الآناف كما يفعل الجاهلية فيما يفعلونه بالحيوانات ويجعلون لله ما يكرهون ويقولون هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم سيبوا السوائب وفعلوا الفضائل هذا الذي قطعوه وجدعوه وأزالوا الأنوف والآذان. الله يوم خلقهم خلقهم ليسوا بآذانهم وبآنافهم ليست فيهم جدعاء هكذا خلق الخلق خلقهم جميعا موحدين ليس فيهم يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولكن الوالدين عندما جاء بعد ذلك جاءهم الوليد وكبر الوليد وإذا بهم ينصران يكفران يهودان يمجسان. وكان عمر رضي الله عنه أيام خلافته يكتب لسفرائه ولأمرائه ولقواد جيوشه يأمرهم بأن لا يدعوا النصارى ينصروا أولادهم وبأن لا يدعوا اليهود يهودوا أولادهم وبأن لا يدعوا المجوس يمجسوا أولادهم. فكل مولود يولد على الفطرة والفطرة الإسلام ولكن الوالد ولكن البيئة ولكن النشأة يولد الولد مؤمنا يعيش معك في البيت مؤمنا يعيش بين أترابه مؤمنا وإذا بك تأخذه وترسله لأمريكا ولأوروبا وعند اليهود وعند النصارى وعند الشيوعيين وعند الاشتراكيين وإذا بهم يغيرون دينا من إيمان بالله وبرسالة الله إلى إيمان بشياطين الدنيا الشياطين الجدود الآلهة الكذبة والمتنبئين الكذبة ماركس ولينين وأمثالهما من الطواغيت ومن أعداء الله والرسل الكرام الحق من أعداء الأديان كلها، وخاصة دين الحق دين الإسلام. فطرة الله أي الإسلام فطر الله الناس عليها جميعا مؤمنهم وكافرهم، ولكن الكافر أضله أبواه خاصته وفئته، والمؤمن بقي على إيمانه إن وجد أبوة صالحة أو أمومة صالحة فكان ذلك من حسن حظي ومن سعادتي، وإن كان سوى ذلك فمن شقاوتي ومما قدر الله عليه في سابق أجلي في اللوح المحفوظ. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل خبر وهو بمعنى الأمر، أي لا تبدلوا خلق الله، لا تغيروا التوحيد إلى الشرك، لا تغيروا الإسلام إلى النصرانية إلى اليهودية إلى المجوسية والشيوعية المجوسية، تعبدوا ماركس ولينين وجميع هذه الأديان جديدة والمستوردات الباطلة هي مجوسية جديدة وهي فساد جديد وباطل جديد. كانوا يعبدون النار والظلماء بقوا كذلك، ولكن في كل عصر يجعلون لذلك مظهرا، فكان مظهر الظلمة ومظهر الكفر والشرك في هذا العصر عصر اليهود وعصر المرأة وتبرجها وعصر الكفر والبعد عن الله عصر الذين يخرجون من دين الله أفواجا، كان عصر مجوسية جديدة في الشرك بالله بعبادة أناس جمعوا من الأقدار ومن الأوساخ ومن الظلمات، ظلمة الشرك، ظلمة العقل، ظلمة الحياة، ظلمة الإنسانية والكرامة والشرف. هم هؤلاء آلهتهم الجديدة الذين عكفوا على عبادة دون الله، لا تبديل لخلق الله، لا تغيروا خلق الله عن الإيمان والتوحيد الذي خلقهم عليه، ومن يفعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إن هي إلا أعمالكم يجمعها الله لنا يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقول ابن عباس: بقيت دهرا لا أفهم هذه الكلمة من السورة من القرآن الكريم فطرة، إلى أن سمعت بدويا يقول لآخر مثله: أنا الذي فطرتها، يعني بذلك هو الذي زرعها، يتكلم عن نبت وشجر، هو الذي زرعها وهو الذي وقف على قيامها إلى أن أينعت وإلى أن أثمرت وإلى أن أنتجت. قال إذاك: فهمت فطرة الله أي الذي ابتدى خلقها بغير مثال سابق، هو الذي أنشأها أول نشوها، لا يقدر على ذلك إلا هو، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ذلك الدين الحنيفية، الفطرة التي فطر الله الناس عليها يوم خلقهم وفطرهم وأنشاهم، ذلك هو الدين القيم، الدين الذي يجب أن يدين به كل إنسان، القيم ذو القيمة ذو السداد ذو الصواب ذو الحق. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الدين القيم الإسلام هو الدين ذو القيمة وذو الصواب وذو الحقيقة، والدين الذي نسخ الأديان السابقة وكانت قد تغيرت وتبدلت ودخلت الوثنية وعبد فيها عيسى ومريم والعجل، وقالوا عن أنفسهم أنهم أبناء الله فأصبحت يهودية وثنية ونصرانية وثنية، ترك بقية الأوثان وإنما صنفوا تصنيف طبقات الكفار وسنين من أصل كتابي وسنين من أصل يهودي وأصل نصراني ويهودي وثني من أصل أصيل في المجوسية ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهم جميع الكفار وهم أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة وأن الإسلام هو الدين الحق وأن الإسلام هو الدين القيم وأن الإسلام هو الدين الحنيفي دين إبراهيم الذي ارتضاه للناس عندما أرسل لهم مجددا خاتم الأنبياء محمدا صلى الله عليه وعلى آله لا يعلمون ذلك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فأكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس كافرون أكثر الناس مترددون وشاكون ومرتابون في الإسلام والشك في الإسلام كفر فضلا عن المتيقن والمنشرح صدره لأن الإسلام دين ليس بصحيح فهو عاش ضالا وإن بقي كذلك فسيموت ضالا قال تعالى منيبين إليه واتقوه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم شيعا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون يقول تعالى لخلقه وعباده يأمرهم بالتعلق بهذا الدين القيم بالدين الحنيفي دين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام فقال لهم منيبين إليه واتقوه منيبين أي راجعين إلى الله هؤلاء الذين آمنوا بالدين القيم بالحنيفية السمحة بالفطرة التي خلق الله الناس عليها يوم فطرهم خلقهم وأنشاهم فليؤمنوا بذلك منح لكونهم منيبين إليه راجعين تائبين خارجين مما عندهم من شكوك وأوهام ومن باب أولى بما عندهم من شرك وكفر راجعين إلى الله إلى دينه الحق تائبين مما كانوا عليه من وثنية وشرك منيبين إليه راجعين إليه من الإنابة من العودة من الرجوع وتعني كلمة منيب العودة للفطرة التي فطر الله الناس عليها للإسلام الذي خلق الله الناس يوم خلقهم مؤمنين مسلمين فبدل الآباء وبدلت الأمهات والأوساط والبيئات فأفسدت دين الإسلام والإيمان في نفوس الكافرين من رضوا الكفر وأن الدين في نفسه هيهات هيهات فقد صانه الله عن كفر الكافرين ونفاق المنافقين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون حفظه الله في الصدور وحفظه في الطروس وحفظه قرآنا وحفظه سنة وحفظه شريعة وحفظه لغة كل ذلك وبعد مضي 1400 عام وكأنه لا يزال غضا طريا فبالقرآن الذي كان يتهجد صلى الله عليه وسلم ويدعو قومه نتهجد نحن وندعو نحن ونتهجد نحن وبالسنة التي كان بها يأمر صلى الله عليه وسلم الخلق كذلك ندعو اليوم ونؤمن اليوم فما بدل شيء ولا غير شيء وحتى اللغة هي لغة القرآن الكريم ولغة محمد صلى الله عليه وسلم عظيم صلى الله عليه وعلى آله منيبين إليه راجعين إليه واتقوا الله من الكفر به وبكتابه وبنبيه اجعلوا بينكم وبينه وقاية من الطاعة تقون أنفسكم من النار ومن عذاب الله ومن المخالفة والمعصية قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأقيموا الصلاة بعد التقوى التزاما باللسان يأتي الالتزام بالعمل بعد الشهادتين الصلاة وإقامتها المحافظة عليها في أوقاتها بأركانها بشرائطها بواجباتها بسننها بتلاوتها بأذكارها بقيامها وركوعها وجلوسها وسجودها والتكبير والسلام منها حافظوا عليها دواما وأبدا إلى لقاء الله لا عذر في تركها إلا لمجنون أو صغير غير بالغ غير البالغ أيضا يلزم من قبل أوليائي أن يدرب عليها وهو ابن 7 وأن يضرب على تركها وهو ابن 10 هذه الصلاة من استطاعها قائما فكذلك بالماء متوضئا فكذلك فإن لم يستطع فجالسا فإن لم يستطع فعلى جنب فإن لم يستطع بالماء فبالتراب فإن لم يستطع ماء ولا ترابا فبلا ماء ولا تراب ولا تترك ولو يسمح الله بترك الصلاة لتركها للمجاهدين وهم مقبلون على الموت مقبلون على بذل أرواح رخيصة لله ومع ذلك أمروا بأن يصلوا صلاة الخوف بأن تقوم جماعة وتتلوى جماعة يقاتل هؤلاء ويصلي هؤلاء وأخيرا ولو بتكبيرة ولو بتسبيحة ولو بالعين كما يصلي المريض والمشلول الذي لا يستطيع حركة فليحرك عينه وليصلي بقلبه ولا تترك الصلاة بحال من الأحوال لا يتركها إلا كافر أو معتوه أو صغير غير بالغ واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ولا تكونوا يا أيها الناس ممن أشركوا بالله في وحدانيته وألوهيته وربوبيته وعبوديته فوحدوا عبادته منيبين إليه واتقوه منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم الدين واحد كما النبي واحد كما الرب واحد فمن حاول أن يجعل من الدين دينين فقد أشرك بالله فلا تتفرقوا في الدين لا تكونوا نصارى ويهودا ومجوسا وبقية من الكفر ولا تفرقوا دينكم الإسلامي فتعملون سنة وشيعة وخوارج وقاديانية وبهائية وكل تلك الفرق ضالة إلا ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله فقد قال عليه الصلاة والسلام فرقت النصارى على 71 فرقة وافترقت اليهود على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل يا رسول الله ومن هي هذه الواحدة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي ومن هنا كانت دراسة السيرة النبوية في الحل والترحال في المنام واليقظة في الجهاد والسلام منذ خرج صلى الله عليه وسلم في هذه البطاح المقدسة وهو يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا منذ ذلك الوقت ومنذ ما دعا إليه فما كان عليه أصحابه من المهاجرين والأنصار الأول هذا هو الدين الحق فهي سيرة نبوية يجب دراستها ليعلم الإنسان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وتراجم الصحابة الكرام يجب أن تدرس وأن تعرف وأن تعلم ليعلم الإنسان كيف يهتدي بهدي رسول الله ولكم في رسول الله أسوة حسنة ويعلم الأصحاب ما يكون على طريقتهم وعلى سننهم وهو ما أطلق عليه منذ العصور الأولى أهل السنة والجماعة ونحن منهم ونرجو الله أن يديمنا معهم ويحشرنا على دينهم دين محمد وأصحابه الأول صلى الله عليه وعلى آله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كانوا أحزابا كانوا أنواعا هذا يقول هو خارجي وهذا يهودي وهذا نصراني وهذا شيعي بل وهذا شيوعي وهذا ماسوني وهذا اشتراكي وهذا وجودي كلها ملل باطلة ومذاهب ضائعة مذاهب للشيطان ولطاعة الشيطان ولتفريق الدين ويبقى الدين هو القرآن الكريم والسنة المحمدية المطهرة وكيف طبقها صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأول من المهاجرين الأولين والأنصار السابقين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين جنيب فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون هذه الأحزاب هذه الملل من الملل الكافرة المكشوفة ومن المذاهب التي تزعم الإسلام وهي ضالة مضلة الإسلام بريء منها هذه جميعا فرحة بطرة سائها ضائعة ضالة تظن نفسها على شيء فكل حزب من هؤلاء وكل شيعة من هؤلاء وكل طائفة من هؤلاء تظن أنها على شيء فتفرح بطرة وتفرح فيها وتشتم غيرها وتذم غيرها وتنتقص غيرها والنقص والضلال ما هي فيه وتعيش على أساس وعلى أصول اللهم أدمنا على الإسلام وعلى سنة محمد عليه الصلاة والسلام وطريقة السلف الصالح من المهاجرين والأنصار أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله اللهم عليك باليهود شتت شملهم وبالنصارى خرب ديارهم وبالمنافقين اكشفهم ومزقهم اللهم عليك بهم جميعا اللهم اجعلهم بددا ولا تبق منهم احدا اللهم انا نسالك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اغفر ذنوبنا واكشف كروبنا وادم علينا نعمك واتم علينا صيام شهر رمضان مقبولا مقدرا طاعه لك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين.